بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا الكتاب إبراهيم إنه كان صدقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاء فاتبعني أهدك صراطا سويا واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صدقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبا

والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.